ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به مشرى خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاء بيت النبي الذي لا يلتقي إلا الحنائف فيه والحنفاء خير الأبوة حازهم لك آدم دون الأنام وأحرزت حواء هم أدركوا عز النبوة وانتهت فيها إليك العزة القعساء خلقت لبيتك وهو مخلوق لها إن العظائم كفؤها العظماء بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء وبدا محياك الذي قسماته حق وغرته هدى وحياة وعليه من نور النبوة رونق ومن الخليل وهدي سيماء أثنى المسيح عليه خلف سمائه وتهللت واهتزت العذراء نعم اليتيم بدت مخايل فضله واليتم رزق بعضه ودكاء في المهد يستسقى الحياة برجائي وبقصدي تستدفع المأساء بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والأمناء لو لم تقم دينا لقامت وحدها دينا تضيء بنوره الآناء زانتك في الخلق العظيم شمائل